السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. الحمد لله ثم الحمد لله والحق والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده واستعينه واستهديه وأشكره، له المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. لك الحمد ربنا على ما أنعمت علينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حمدا يوافي نعمه. الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روحي أن من تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc mes frères, de foi, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Al-Ali Al-Azim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'on aurait ce qui signifie consommer des biens licites que Allah vous a accordés en subsistance. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dit donc ce qui signifie: certes, Jibril a insufflé dans mon cœur que la personne ne mourra que lorsqu'elle aura eu sa complète subsistance et qu'elle aura eu donc sa complète échéance. Donc demandez de façon correcte, c'est-à-dire prenez ce qui est licite et délaissez ce qui est illicite. وقال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. أي ما لا يكون كامل الإيمان، هذا معناه، ليس معناه يكون كافرا، إنما لا يكون كامل الإيمان من هو بهذه الحال، يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. Et il a dit le prophète, ce qui signifie, n'aura pas eu un degré de foi complète celui qui dort répu, rassasié, et son voisin, il a faim. Son voisin à côté, il a faim, il est au courant. إِرْضَ الْإِمَانِ إِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الْعَصِيبَةَ الَّتِي تَمُرُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يتميز فيها الصادق مع الله من غير الصادق وذو التضحيات والإخلاص عن الذين يستغلون الفرص بأنانياتهم وتميز الجشع عن الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ويتميز ويبرز فيها الذين يهمهم ويشغل بالهم مشاكل المسلمين ومصائبهم. Qui ont dur les musulmans En ces jours-là se distinguera celui qui est véridique envers Allah, celui qui ne l'est pas, et celui qui sacrifie et qui est sincère à autre que lui. Et donc se distinguera celui qui est égoïste et celui qui est altruiste, qui préfère, c'est-à-dire donne à autrui même s'il est dans le besoin. Et se distingueront les gens qui, ceux qui sont préoccupés par les problèmes des musulmans et les intérêts des musulmans. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل نفث في روحي أي في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهذا يدل على أن أعمالنا محدودة وآجالنا محتومة، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، وأن أرزاقنا معلومة، وأن غيرنا لا ينال شيئا من رزقنا، وأن أنفاسنا معدودة، فالإصابة لا تعجل في الأجل، كل شيء بتقدير الله وقضائه، ودوام الصحة والعافية والشباب والقوة لا يؤخر الأجل، بل كل يموت بانقضاء أجله، وكل يأكل رزقه الذي كتب له، ولا أحد يستطيع أن يؤخر عزرائيل، ولا أن يعجله، لا أحد. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وكل يأكل رزقه الذي كتب له، ولا أحد يستطيع أن يؤخر عزرائيل ولا أن يعجله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يعلمنا القناعة بقوله خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يعني الإنسان يكتفي ويقنع بالرزق الحلال ولا يجهل الحرام، كما يفعل كثير بيع الحرام واللجوء إلى يعني أشياء الاكتسابات التي فيها الحرام أو إعانة على الحرام أو بيع الحرام. Donc, en fait, il a dit dans ce hadith-là que Jibril, qui signifie que Jibril a insufflé en mon cœur que la personne ne mourra que quand elle aura fini en fait son échéance, pas avant ni après, et qu'elle a fini sa subsistance, que personne ne peut consommer la subsistance d'autrui en réalité, parce que chacun sa subsistance lui est prédestinée et son échéance lui est prédestinée, et rien ne peut changer cela. Personne ne peut changer son échéance, ni retarder Azraïl quand il vient, ni l'anticiper quand il vient prendre l'âme. Et donc ainsi, chacun il va mourir selon son échéance, que ce soit en étant assassiné ou autre. Et le fait d'avoir été atteint par un projectile ou autre ne change pas ton échéance, c'est ton échéance. Et le fait d'être en bonne santé ne repousse pas ton échéance. Chacun il meurt selon son échéance. Tout est sous la volonté de Dieu, tout est prédestiné par Dieu. Rien ne change cela. Et c'est pour cela que le prophète nous apprend le fait de se suffire, en fait, d'être quelqu'un qui se suffit de ce qui est licite. Il a dit prenez ce qui est permis et délaissez ce qui est interdit. وعن كعب بن عجرة أنه عليه الصلاة والسلام قال يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. Donc le prophète il a dit à Ka'b ibn Ujra, ce qui signifie que Ka'b ibn Ujra ne rentre pas au paradis quelque chose qui a poussé d'interdit. Le feu est prioritaire. فالإنسان بحاجة إلى الله وقت الضراء كما هو بحاجة إليه وقت السراء. Donc l'être humain il a besoin de Dieu, que ce soit en état d'apaisement ou en état de difficulté. الإنسان بحاجة إلى الله وقت البأساء كما هو بحاجة إليه وقت السراء. لا أحد يستغني عن الله طرفة عين، ومن ادعى أنه يستغني عن الله طرفة عين فهو كافر. العباد لا يستغنون عن الله، المخلوقات لا تستغني عن الله طرفة عين. Donc personne ne peut se suffire de Dieu, se suffire de Dieu ne serait-ce qu'un instant. Prétendre cela est de la défiance. Tout a besoin de Dieu, chaque instant est créé par Dieu. فَإِذَا مَا نَزَلَتْ بِغَيْرِكَ مُصِيبَةٌ أَوْ حَلَّتْ بِمَدِينَةِ غَيْرِكَ بَلِيَّةٌ فَلَا تَكُنْ جَشِعًا وَإِنَّمَا كُنْ لَطِيفًا حَلِيمًا مِعْطَاءً مُتَصَدِّقًا وَاسِعَ الْقَلْبِ. Donc si ça, il advient d'autres gens, pour eux, il leur a donné une preuve pour une autre ville, ne sois pas égoïste, mais sois quelqu'un de doux, qui patiente, qui donne le monde, et qui a le cœur large, grand. قال عليه الصلاة والسلام ما آمن به من بات شبعان وجار جائع إلى جنبه وهو يعلم به لا يكون إيمانه كاملا من يبيت شبعان وجار من أهل الضرورات محتاج جاره المؤمن من أهل الضرورات وهو عالم بحاله فكيف بمن لا يرفأ به بل يثقل عليه. N'aura pas un degré de foi complexe celui qui dort rassasié et il sait que son voisin, parmi les gens de la nécessité qui a besoin, il ne l'aide pas, alors qu'il est donc capable. Donc, il a déjà le mu'min al-dawlah wa al bihali. Alaykum an tarfaqu ikhwatikum muslimin. إذا ما مرت عليهم غيوم سوداء متربدة بفتح صدوركم وبيوتكم لهم وإعانتهم بكل ممكن ومستطاع. إن البأساء والضراء والكرب والشدة تنتقل كحجر الشطرنج من مربع إلى آخر. فليتعلم كل منا من حوادث الماضي ودروس الماضي. فالمؤمنون كالجزء الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن تستغل ظروف إخوانك المؤمنين ولا ينبغي أن تكون ممن يثقل عليهم وقد أثقلتهم ظروف الحرب القاسية. فادعوا إخوانكم الذين تعرفون فيهم الساعة في المال إلى الرأفة بأهل الفقر والحاجة والبأساء والضراء. فإن ترك سد الضرورات لمن قدر على سدها منكر يجب النهي عنه. Donc, ainsi, il convient aux musulmans d'être bienfaisants envers ses frères musulmans qui sont dans l'épreuve et qui incitent les gens qui sont dans l'aisance à aider ceux qui sont dans la nécessité. Car aider les gens dans la nécessité, quelque chose, est un devoir. Il ne faut pas délaisser. Et le prophète nous a dit que les musulmans, c'est comme dans le fait qu'ils sont traîtres et dans leur compassion, ils sont comme le corps, un seul corps. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْأَثَرِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوشِكُوا أَنْ يَعُمَّهُ اللَّهُ بِعِقَابٍ. الناس ترى المنكر ولا تغير هذا المنكر، أي نوع من أنواع المنكر، فينزل عليهم بلاء يعمهم. فمن ابتلي بالله بمصيبة فليحمد الله فإن المؤمن أمره كله خير، إن أصابه خير فشكر كان خيرا له، وإن أصابه شر فصبر كان خيرا له. Donc ainsi il a été rapporté que si les gens ils voient les choses éprouvables, n'importe quelle chose éprouvable, comme le fait d'aider les nécessiteux, ils ne peuvent pas le faire. Et il se peut que Allah leur accorde donc un châtiment généralisé. Donc celui qui a été éprouvé par une épreuve, qui remercie Allah Ta'ala, parce que tout l'état du croyant est bien, si il lui a été accordé un bienfait qu'il remercie,